الكويت حلوة يا كويت، لك الأغاني تحلى يا أحلى غنوة يا كويت، والكل صوت علا الكويت حلوة يا كويت، حالاتك بشبابك أطفالك وشيابك، حالاتك بشبابك أطفالك وشيابك، بنات وأمهاتك وكل من يحبك يا كويت يا كويت يا أحلى غنوة يا كويت يا أحلى غنوة. لو غبنا هم قريبة يا كويتنا الحبيبة، لو غبنا هم قريبة، ما مثلها محبة محبتك عجيبة، يا كويت يا كويت يا أحلى غنوة يا كويت يا أحلى غنوة. على السفينة نهام يغني أحلى فنك يا كويت يا كويت يا أحلى غنوة يا كويت يا أحلى غنوة. يا أحلى غنوة يا كويت، والكل صوت علا الكويت حلوة يا كويت، لك الأغاني تحلى يا أحلى غنوة يا كويت، والكل صوت علا الكويت حلوة يا كويت.